قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكذب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآيات لأن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام وما حرموه من المزارع والأنعام لأصنامه. ختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون وهذا الغالب على الصور المكية. الصور المكية غالب عليها، بل فتاب تكون كلها في التوحيد والنهي عن الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمتم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك وينزل عليه القرآن في ذلك. ومن جملة ما نزل عليه في مكة هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. قل هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس، ليس للناس وقته فقط بل للناس جميعا إلى أن تقوم الساعة، وليس للناس بلده بل للناس العالم. هذا إعلان، إعلان عام أو إعلان هام كما تقولون أنتم في إعلاناتكم، إعلان هام. هذا إعلان عام وهام يخترق الأزمان والأمكنة إلى أن تقوم الساعة، ما دام هذا القرآن يتلى على وجه الأرض. إن صلاتي، هذا تأكيد، إن يؤتابها للتأكيد، لهذا يقول النحاة إن حرف توكيد ونص. إن صلاتي، صلاة معروفة، صلاة في الشارع يراد بها العبادة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، التي تشتمل على عبادات قلبية وقولية وعملية. صلاة تشتمل على أنواع العبادة في القلب من الخشوع والخشية الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وقولية باللسان من التكبير والتحميد والثناء على الله، تلاوة كتابه الكريم، مناجاة الرب سبحانه وتعالى، وفعلية من الركوع من القيام والركوع والسجود والجلوس، العبادة فعلية. الصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادة، ولذلك جعلها الله عمود الإسلام وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام. أما الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء. أما الصلاة في الشرع معناها العبادة المعروفة، كما أن الصيام في اللغة معناه الإمساك، وأما في الشرع معناه الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص. قل إن صلاتي ونسكي، نسك المراد به ما يذبح على وجه التقرب، ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب والعبادة، كهدي التمتع والقران، هدي التطوع، وهدي الجبران، الأضاحي والعقيقة، هذه كلها تسمى نسكا، تسمى نسكا ما ذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب إلى الله تعالى بذبحها، هذا هو النسك. وكان الذبح على وجه التقرب موجودا في الجاهلية، كانوا يذبحون بالأصنام كانوا يذبحون للأصنام ويذبحون للجن ويذبحون للكواكب يحول لغير الله عز وجل. ولهذا يقول النابغة في قصيدته: وما هريق على الأنصاب من جسدي. هريق يعني سفك من الدماء على الأنصاب اللي هي الأصنام من جسدي يعني من ذبيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دينه مخالف لدين المشركين. المشركون يذبحون لغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه يذبحون لله له لا شريك له، كما أنهم لا يصلون إلا لله وكذلك لا يذبحون إلا لله سبحانه وتعالى. ودل هذا قرن المشرك بالصلاة دل على أنه عبادة عظيمة، على أن الذبح عبادة عظيمة. هذا الذبح اللي تساهل فيه كثير من الناس، يذبحون للجن، يذبحون للمشعوذين من أجل العلاج لزعمهم، يقول الأمر سهل، أذبح بيك، أذبح دجاجة، أمر سهل هذا. لا، ما هو سهل، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. هذا يخرج فاعله من الملة. اللي يذبح ذباب كما يأتي دخل النار، فتس الأمر خطير جدا. يقول بعضهم ما دام انه يعني شيء يصير دجاجه ولا بيك ولا هذا سهل، حصل يتداوى وتعالج، ما طلب من شيء حقيقي. ما درى يعني عن مثالة الذبح في الاسلام، وما درى ان هذا عباده. فكما انه فاذا ذبح لغير الله فكما لو صلى لغير الله. الله قرن الذبح بالصلاة، فكما لا تجوز الصلاة لغير الله كذلك الذبح لا يجوز لغير الله. لو سجد لصنم فهذا شرك أكبر بإجماع العالم، إن هذا شرك عبادة. كذلك لو ذبح لغير الله هذا عبادة، لا فرق. وفي الآية الأخرى التي ستأتي: صل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ومماتي محياي ما أحيا عليه، محياي ما أحيا عليه في عمري كله لله عز وجل، ما يفعله في حياته كله لله، كله عبادة لله. ومماتي ما أموت عليه أيضا لله عز وجل، يموت على التوحيد. فمعنى الآية أنه يحيا على التوحيد ويموت على التوحيد. وقوله لله له خبر إن صلاتي هذا اسمها، ونسكي ومحياي ومماتي هذه كلها معطوفات على إن خبرها لله، متعلق بمقدر تقديره كائنة لله عز وجل أو حاصلة لله عز وجل. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له لله، فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب العالمين، الرب هو المالك، والعالم والعالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله عز وجل من المخلوقات. كل المخلوقات ربها هو الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات ربها واحد هو الله سبحانه وتعالى. نعم، الرب المطلق هو الله، لكن قد يقال مثلا لمالك الشيء ربه، مثل رب البيت، رب الحاجة، رب السيارة، رب الدراهم، هذا مقيد، رب مقيد، رب الدار. أما إذا قلت الرب أو رب العالمين هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. رب الناس لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الرب المطلق، الربوبية المطلقة لا تكون إلا لله. أما الربوبية المقيدة، رب الدار، رب السيارة، رب السيارة، يعني صاحبها، يعني صاحبها، هذا مقيد. ثم أيضا ربوبيته لهذا الشيء المقيد موقفة، وإلا هي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. كل الأشياء ترجع إلى الله، سبحانه وتعالى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإنما يرجعون. الأملاك وإن كانت بأيدي الناس هي لهم مؤقتة، وإلا فهي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى مؤقتة لأجل مصالحهم. والمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ومالك كل شيء ورب كل شيء ومليكه لله رب العالمين، هو الذي يستحق العبادة رب العالمين. أما هذه الأصنام وهذه الأوثان هذه لا تستحق العبادة، لأنها مملوكة لله سبحانه وتعالى، عباد لله سبحانه وتعالى. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد حتى ولو كان من أشرف العباد، فالملائكة والرسل والأولياء كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، العبد لا يعبد. وإنما يعبد الرب سبحانه وتعالى لله رب العالمين. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له، لا شريك له لا في صلاتي ولا في نسكي، لا أصرف من صلاتي شيئا لغير الله، ولا أصرف من ذبحي شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك شرك، شرك أكبر. وذكر عبادتين عظيمتين، الصلاة والنسك، لأن الصلاة عبادة بدنية والنسك عبادة مالية، وهي من أفضل أنواع العبادات المالية، من أفضل العبادات المالية النسك. ولذلك قرنه مع الصلاة، قرنه مع الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذبح النسك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البيت، يهدي إلى البيت أحيانا، يهدي وهو بالمدينة ويرسله يذبح في مكة، وفي عمرة الحديبية ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم، وساق الصحابة معه الهدي، فلما حبسهم المشركون نحروا هديهم من الحديبية وحلوا من إحرامهم من أجل الإحصار. وكذلك في حجة الوداع أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 من الإبل، ذبح بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح الباقي التصدق بلحومها. هذا يدل على أن الذبح من أفضل العبادات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وليس هو بالشيء الهين الرخيص عند الله سبحانه وتعالى حتى المسلم يتسامح فيه أو يتساهل فيه إذا طلب منه أن يفعله لغير الله، لا، هو عبادة عظيمة. قال وبذلك أمرت، أمرني ربي سبحانه وتعالى، هذا أيضا من باب التأكيد، لأن قوله قل هذا أمر، ثم أكد ذلك بقوله وبذلك أمرت، أي أمرني ربي سبحانه وتعالى، فدل على أن العبادات توقيفية لا يصلح منها شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هو الإنسان حر نفسه يفعل أي شيء ويقول هذا عبادة، لا، هذا توقيفية موقوفة على الأمر وبذلك أمرت. ثم قال وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، أول المسلمين من هذه الأمة، فالأولية هنا نسبية، وإلا فالرسل والمؤمنون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون، كلهم مسلمون، فأول المسلمين متقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسل وأتباعهم كلهم مسلمون، بمعنى أنهم مخلصون العبادة لله عز وجل. وإنما المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة، والإسلام معناه الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد والإذعان، هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهذا دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقوله أنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، فالأولية هنا نسبية أو إضافية. كما أن الآية تدل أيضا على أن الرسول أول من يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء، أن يكون من أول من يفعل ذلك. وأن من أمر بشيء من المعروف والطاعة فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله، أما أنه يأمر بلسانه ولا ينفذ فهذا لا يجوز، إلا إذا كان لا يستطيع التنفيذ لعذر شرعي أو شيء آخر. أما أنه يأمر الناس وهو ما يمتثل ولا يعمل من باب الكسل وعدم هذا يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، وقد ذم الله عليه سبحانه وتعالى. قال وقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلق الصلاة لله عز وجل وأن يخلق النحر وهو الذبح لله عز وجل، مثل الآية مثل آية الأنعام سواء قرن النحر بالصلاة، قرن النحر بالصلاة لا يدل على أهميته. قالوا وهذا شكر لله سبحانه وتعالى لما أعطاه الكوثر، لما أعطاه الكوثر فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة بأن يصلي ويذبح لله عز وجل، ولهذا ربط بما قبله بفاء السببية إنا أعطيناك الكوثر والكوثر نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكبير، الكوثر قيل هو نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكثير ويدخل في الكوثر النهر الذي في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، هذا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة على إعطائه الكوثر، فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر، الكفار الذين يذمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أبتر ليس له ذرية ليس له مال وإنه إذا مات ينتهي شاعر يتربص به ريب المنون، يعني لا مات خلاص يصبروا عليه لما يموت، لا مات يستريحون. الله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر، أما أنت لست بأبتر، فيستمر ذكرك ويستمر عملك وتستمر دعوتك إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم. أين ذكر أبي جهل وأين ذكر أبي لهب وأين ذكر صناديد الكفار؟ انقطع، ولا يذكرون إلا بالذم، ولا يذكرون إلا بالذم والعياذ بالله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر بالخير والثناء ويذكر بكل فضيلة، ودعوته باقية ودينه باقي، ويتجدد دينه ولله الحمد على مر الزمان، بينما تتهاوى المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى تتهاوى وتتساقط، وإن قويت شوكتها في بعض الأحيان إلا أنها تتهاوى، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم يتجدد. انظر إلى الشيوعية ماذا بلغت من القوة والإرهاب والخوف، أخافت العالم، وفي فترة وجيزة زادت كما يزيد الملح في الماء، وأين هي الآن؟ لكن دين الإسلام لا يزال ولله الحمد يظهر ويسجد، وإن ضعف أهله إلا أنه هو بنفسه ولله الحمد دين يتجدد ويظهر في مر الزمان ومر المكان. فالله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر، هل يقول إن إذا مت ينقطع ذكرك وينقطع أثرك؟ هذا كاذب، بل هو الذي سينقطع أثره وذكره. وقد صدق الله سبحانه وتعالى فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله يتجدد، والدعاة إلى دين الله يتبادرون الآن، وينادى به في الأذان في اليوم والليلة 5 مرات على مآذن المسلمين في كل في مشارق الأرض ومغاربها حتى في البلاد الثانية، رغما على أنوفهم رغما على أنوفهم. إن شانئك هو الأبتر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فذكره موصول وبقاء دينه مستمر وعطاؤه دائم إلى أن تقوم الساعة. الشاهد من الآية قوله صل لربك وانحر، أن الله جل وعلا قرن النحر الذي هو ذبح الإبل لنحرها لله سبحانه وتعالى. النحر يقولون خاص بالإبل، والذبح هذا يكون للبقر وللغنم ونحوها. الذبح يكون في الحلق، والنحر يكون في اللبة، في اللبة وهي الوحدة التي بين أسفل العنق والصدر معروفة بالإبل. وقد يطلق النحر على كل الذبح حتى البقر والغنم يطلق عليها النحر أيضا، لكن من باب الأصل اللغوي هكذا، النحر للإبل والذبح لما سواها. وهو المراد هنا، المراد أن المراد بالنحر هنا عموم الذبح، عموم الذبح كما في الآية التي قبلها لما صلاتي ونسكي، يعني عموم الذبح. فدلت الآيتان الكريمتان على أن الذبح عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، فيكون في الآيتين شاهد للترجمة، شاهد للترجمة، باب من الشرك الذبح لغير الله عز وجل، لأنه إذا كان الذبح عبادة فصرف العبادة لغير الله شرك، فدل على أن الذبح لغير الله شرك. قال وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث له قصة، وهو أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الشيعة إن الرسول اختصه بعلم دون غيره، يقول الشيعة ولا يزالون يقولون هذه المقالة الحديثة، إن الرسول خص عليا بعلم لم يخبر به أحدا من أصحابه، كما قالوا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا مدينة العلم علي بابها، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا علي رضي الله عنه، أهل الإسلام سألوا علي عن مقالة الشيعة، هل خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الكلمة الأولى، يعني أربع جمل، كلمات المراد بها الجمل. لعن الله، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى اللعن، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله لعن الله هذا معناه أن الله جل وعلا لعنه بالقول، الله جل وعلا يثني بالقول وكذلك يلعن بالقول، فليس معنى لعن الله طرده وأبعده عن رحمته، بل معناه أنه لعنه فعلا، لعنه بالقول، وأن الله تكلم بلعنه، كما أن الله يتكلم بالثناء على عباده الصالحين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، كذلك الله جل وعلا يلعن الكفار وأصحاب الجرائم كما أنه يثني على أهل الطاعات. الله يلعن بالقول والكلام لا بمجرد أنه يطرده من رحمته فقط، لكن يترتب على لعنه أن الله يطرده عن رحمة، هذا من آثار اللعن والعياذ بالله، طرده من رحمة الله هذا من آثار لعنة الله. الله يلعن والملائكة يلعنون، وكذلك المؤمنون أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله جل وعلا يلعن، الملائكة يلعنون من يستحق اللعن، كذلك المخلوقات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال والمراد هنا كل الحيوانات التي يصيبها الهزال والجوع بسبب معاصي بني آدم، حتى الخضارة في وصفها إذا أصابها الجوع لعنت عصاة بني آدم وقالت ما منعنا القطع إلا بسببه. فمعنى لعن الله أي أن الله سبحانه وتعالى لعنه قولا وأبعده عن رحمته فعلا. لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح لغير الله، تقرب ذبح لغير الله، تقرب بالذبح لغير الله من الأصنام ومن الأضرحة ومن الأشجار والأحجار والجن وغير ذلك. كل من تقرب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على شدة هذه الجريمة، فإن الله جل وعلا لا يلعن إلا على جريمة خطيرة، بل على شدة جريمة من ذبح لغير الله أيا كان هذا الذبح، كثيرا أو خطيرة كما سيأتي حتى في الذباب، حتى في الذباب كما يأتي من ذبح لغير الله. وذلك بأن يكون في نيته وقلبه واعتقاده أنه يتقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله، أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح له، يذبح للجن من أجل دفع شرهم خوفا منهم، أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم يجلب له الخير كما يذبحون بعض الجهال أو بعض البوادي أو بعض البلدان، إذا تأخر المطر ذهبوا بثور أو بحيوان وذبحوه في مكان معين يريدون نزول المطر، وقد يبتلون فينزل المطر، تحصل لهم حاجتهم، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يدل على جواز ما فعلوه، حصول المقصود لا يدل على جواز ما فعلوه من الشرك تقرب لغير الله سبحانه وتعالى. قد يذبح لقابر روح كله مقصود، هذا ليس دليلا على الجواز، حصول المقصود لا يدل على الجواز، يحصل ابتلاء وامتحان من الله، او يحصل المقصود بمصادفة قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، الله قدر انه يوجد له هذا الشيء في هذا الوقت فصادف بإذن الله سبحانه وتعالى، لا من اجل فعل الصنم او فعل القوى. لعن الله من ذبح لغير الله، سواء تلفظ وقال هذه الذبيحة للقبر أو للبدوي أو لسيده الحسين أو لفلان أو لفلان، أو ما تلفظ نوى بقلبه، حتى لو قال بسم الله داخل هذا، حتى لو ذبحها بقصد التقرب لغير الله وقال عليها بسم الله، هذه شرك، وبسم الله هنا في غير محلها، جاءت في غير محلها، وهذه الذبيحة حرام، لا تكون مما ذكر اسم الله عليه، لأنها تدخل في قوله وما أهل به لغير الله. وما أهل به لغير الله يشمل ما ذبح باسم غير الله وسمي عليه غير الله سبحانه وتعالى، ويشمل ما ذبح باسم الله وينوى به الصنم أو الجن أو العفاريت. المشاورون الآن إذا جاءهم المرضى يقولون خذ أبيك هذا وزقه بالمحل الفلاني يقول بسم الله، هذا ما يكفي أنه يقول بسم الله، ما دام النية في قصده أنه يذبح لأجل الجن أو المشعوذين كلمة بسم الله ما تغني عنه شيئا ولا تنفعه، وهذه الذبيحة حرام لأنها مما أهل به لغير الله. سواء ذبحت بالتقرب أو ذبحت باللحم أيضا، قد يذبح الذبيحة يريد اللحم عنده ضيوف مثلا ويقول عليها باسم المسيح، هذه ما أهل به لغير الله ألا تحل، لكن هذه أخف مما ذبح للتقرب، ما ذبح للحم وقيل عليه باسم المسيح هذا شرك، شرك ومحرم، واللحم هذا حرام لأنه يدخل في قوله وما أهل به لغير الله، لكنه أخف مما ذبح لغير الله على وجه التقرب والعبادة، هذا أشد وأخطر. ويدخل الذبح لغير الله كما ذكرنا ثلاثة أصناف، ما ذبح لغير الله على وجه التقرب هذا حرام ولو قيل عليه بسم الله هذا حرام ليجمع المسلمين وهو شرك، شرك بالله عز وجل، ما ذبح للحم وقيل عليه باسم غير الله هذا ما ذبح للعبادة، ذبح للأكل، ولكن التسمية عليه عبادة لغير الله فيكون أيضا شركا ما دخل لغير الله عز وجل. ما ذبح من أجل التحية والتعظيم مثل ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم يقولون هذا من الشرك أيضا، لأنه ما يذبح للأكل ولا يذبح عبادة يعني مثل عبادة، وإنما هو من أجل التقدير والتعظيم، إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من الدابة ذبحوا على نزوله. وكذلك ما يذبح عند ابتداء المشروع بعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون إذا أنشأوا مشروعا مصنعا أو منتجا أو غير ذلك يذبحون عند تحريك الآلة، أول ما تحرك الآلة يذبحون، هذا من الشرك بالله عز وجل، ويدخل في قوله لعن الله من ذبح لغير الله. ما يذبح عند أول نزول البيت خوفا من الجن يدخل فيه أيضا، بعض الناس أول ما ينزل في بيت يذبح ذبيحة علشان الجن ما يضرونه، هذا شرك لأنه مما ذبح لغير الله عز وجل. أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب المناسبة مثلا التوسع برزق الله عز وجل والفرح والسرور ودعوة الجيران والأقارب هذا لا بأس، هذا لا بأس به، هذا من باب الفرح والسرور وجمع الناس في هذا البيت لأجل أن يشاركوا في صاحب البيت في الفرح والسرور هذا لا بأس. أما الذي يذبح من أجل الجن على أن الجن لا يصيبونه فهذا هو الشرك، يجب التفريق بين هذا وهذا. الحاصل أن قوله سبحانه إن صلاتي ونسكي صل لربك وانحر لعن الله من ذبح لغير الله يشمل كل هذه الأمور، ما ذبح للأصنام تقربا إليها، ما ذبح ما ذبح للحم وذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى، ما ذبح للحم وذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى، ما ذبح تعظيما لمخلوق وتحية له لا من أجل الأكل ولا من أجل إقامة المناسبة في قدومه، وإنما تعظيما له عظ بالذبح له. وكذلك يشمل ما ذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير الله ويكون شركا بالله سبحانه وتعالى. الكلمة الثانية لعن الله من لعن والديه، كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين الشانة. فحق الوالدين يأتي دائما بعد حق الله سبحانه وتعالى. كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى. فالذبح لغير الله إساءة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إساءة في حق الله سبحانه وتعالى. لأن الله يتضرر بذلك، ولكن هذا فيه إساءة في حق الله وتنقص، تنقص لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تنقص الوالدين والإساءة للوالدين بنعمهم. لا يجوز للولد أن يشتم والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل، واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبب. بعض الناس لا يلعن والديه، ما أحد يعني لا يستطيع يلعن والديه، لكن يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل آخر ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسببا في لعن والده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يشتم الرجل والده. قالوا: وكيف يشتم الرجل والده يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. فالحاصل أنه لا يجوز لعن، أنت الذي تسببت في هذا. فالمسلم لا يجوز أن يكون لعانا ولا سبابا ولا بذيئا. المسلم يجب أن يكون مؤدبا ويتكلم بالكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن. هكذا اللي ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه، أنه يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولا سيما إذا كان هذا القول من أقبح الكلام كاللعن والسب والشتم. حتى البهائم والدواب والدور والمساكن لا يجوز لعنها. لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ما على الناقة وتركها، تركها تمشي لا يتعرض لها أحد، من باب التأديب والتعزير بالمال. ذكر العلماء أن هذا من التعزير بالمال. الرسول نزع ملكية هذه الناقة من هذه المرأة تأديبا لها على أنها لعنتها، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ثم العونة. فلا يجوز لعن الآدميين ولا لعن الدواب ولا لعن المساكن أو السيارات أو غير ذلك، لأن هذه كلمة شنيعة. لعن الله من لعن والديه، هذه الكلمة الثانية. لعن الله من آوى محدثا. آوى معناها حمى، الإيواء معناه الحمى والدفع، والمحدث هو الذي فعل، هو الذي فعل جرما يستحق عليه إقامة الحد، فعل جريمة يستحق إقامة الحد عليها. يأتي واحد من الناس ويحول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه، بجاهه أو بقوته وسلطانه أو بجنوده أو بغيره، يمنع هذا المجرم أن يقام عليه الحد. هذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى محدثا، أي من حمى مجرما يستحق أن يقام عليه الحد، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، حد الردة، حد القصاص. من آوى محدثا، يعني منع إقامة الحد عليه، فقد استوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وفي حديث آخر: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما سرق رجل رداء صفوان بن أمية وهو بالمسجد، كان نائما على ردائه، فجاء السارق وآخره، فأمسكه صفوان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة بقطع يده. فقال صفوان: الرداء له يا رسول الله، أنا ما أردت هذا. قال: هلا قبل أن تأتني به؟ يعني هل سمحت عنه قبل أن تأتني به؟ أما بعد أن بلغ الحد السلطان فلا يجوز التساهل فيه أبدا. هل قبل أن تأتني به تعافوا الحدود فيما بينكم، وما بلغني من حد فقد وجب. إذا تقرر الحد في المحكمة الشرعية صدر الحكم، ما لأحد تدخل، يقام الحد عليه. إلا إذا كان في إقامة الحد عليه في الوقت الحاضر مانع، فالحامل مثلا، امرأة حامل إذا قيم عليها الحد تأثر الحمل يؤخر إلى أن تلد. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحد عن المرأة الحامل حتى ولدت، ولما جاءت به بعد الولادة أخره إلى أن فطمته ثم أقام عليها الحد صلى الله عليه وسلم. هذا مانع شرعي، هذا مانع شرعي. أما من يتدخل في إقامة الحدود ويمنعها، ولما سرقت امرأة من بني مخزوم، سرقت كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وكانت امرأة من بني مخزوم قبيلة شريفة، فشق ذلك على قومها، فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يعني تكلموا قالوا من يكلم رسول الله؟ قال ومن يقدر على هذا إلا أسامة شد رسول الله وابن شده. فسلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحدود لا يجوز التساهل في إقامتها بعد ما تتقرر وتثبت بالإقرار أو بالبينة، فلا يجوز لأحد أن يتدخل فيها، اللهم إلا إذا كان هناك مانع من إقامتها في الحال. ولما كسرت ثنية الربيع من الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين الأول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر الربيع، كسرت ثنية جارية، فجاء أهل الجارية يطلبون القصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع بنت أنس ابن النضر أحد السابقين للإسلام. فقال أنس: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، ثم إن الله سبحانه وتعالى ألهم أهل الجارية فسمحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. فأنس يوم يقسم ليس قصده الاعتراض، وإنما قصده إن الله سيسر للربيع فرجا ومخرجا فلا تكسر رباعيتها. أقسم على هذا من باب الإقسام على الله سبحانه وتعالى، الذي معناه حسن الرجاء بالله عز وجل، وحسن طلب الخير من الله سبحانه وتعالى. أما الإقسام على الله ممنوع كما يأتي، هذا الإقسام على الله لا يفعل الخير، والله لا يغفر الله لفلان، هذا إذا أقسم على الله أن لا يفعل الله الخير هذا هو الممنوع. أما إذا أقسم على الله أن الله يفعل الخير فهذا قد يكون من أولياء الله الذي يبر الله بقسمه: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا أنس أقسم على الله إن الله سبحانه وتعالى يجعل الربيع فرجا ومخرجا، فجعل الله لها فرجا ومخرجا، فعفى أصحاب القصاص وسلمت ثنية الربيع. الحاصل أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب إقامة الحدود، إيواءهم ومنع إقامة الحدود عليهم، هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، لعن الله من آوى محدثا. وفي بعض الروايات بفتح الدال: لعن الله من آوى محدثا، والمحدث معناه البدعة، معناه البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المحدث معناه البدعة، ومعنى آوى المحدث أي رضي به، فمن رضي بالبدعة ولم ينكرها فقد آواه، يعني من رأى البدعة وشكك ولم يتكلم في إنكارها وبيان البيان للناس أنها بدعة فقد آواها، يعني حماها بسكوته وتركه لها، فيكون مستوجبا للعنة. هذا خطر عظيم والعياذ بالله على رواية الفك. من آوى محدثا أي من سكت عن بدعة ولم ينكرها وهو يقدر على الإنكار، أما إذا كان ما يقدر على الإنكار شيء آخر معلوم، لكن الإنسان يقدر على الإنكار ويرى البدعة ويسكت عليها فهذا هو الذي يستوجب اللعنة على موجب هذه الرواية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض، المنار جمع منارة وهي العلامة، المنارة العلامة، والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال. أو الأول أن المراد بمنار الأرض المراسيم التي تفرز حقوق الناس في الأراضين، المزارع، البيوت، المراسيم اللي تفرز أرض هذا الشخص عن أرض غيره، يكون مراسيم، هذه منار، تسمى منارا لأنها علامات تميز حق هذا منها. ومعنى غيرها يعني قدمها أو أخرها عن مكانه، لأنه إذا قدمها أو أخرها ظلم أصحاب الأراضي الأخرى. وفي الحديث: من استطع شبرا من الأرض غير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فتغيير منار الأرض أي المراسيم معناه تقديمها أو تأخيرها عن أماكنها، لأنه بذلك يلتبس حق المخلوق ويحصل الظلم. أما تغييرها بمعنى تبديلها هذا ما يدخل في الحديث، يعني بدل ما هو تراب تجي تحت حصى هذا طيب، هذا أحسن، بدل ما هو مثلا حصات تجي تجعل بكرة يسلم في المسلح أو تقيم جدار، هذا معناه أنه استبدالها بمنار أحسن منها وأثبت، هذا لا يدخل في الحديث. تغيير منار الأرض لا يدخل فيها إذا استبدلها بما هو أحسن منها، بدل المرسام تجعل بترة تجعل جدار، بدل الحبس تجعل حصى مثبتة في الأرض، هذا لا يدخل فيه، أو تجعل شبوك مثبتة هذا يكون أحسن. إنما المراد بتغيير منار الأرض أي تقديمها أو تأخيرها عن أماكنها، لأن هذا ظلم للناس. هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد بمنار الأرض أعلام الحرم، أنصاب الحرم، الحرم اللي حول الكعبة الذي يحرم قتل صيده وتنفيره، ويحرم قطع شجره وحشيشه وأخذ لقطته، هذا الحرم جعل الله حول الكعبة حرما من كل جانب، من كل جانب. هذه المنطقة هذه لا يدخلها مشرك، وهذه المنطقة لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا تلتقط لقطتها ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعا، لا يجوز القتال فيها إلا دفاعا، أو إذا كان المشركون فيها يجوز قتالهم من أجل تطهير الحرم منهم. المراد بمنار الأرض على هذا القول أنصاب الحرم، أي الأعلام المجعولة على الحرم من كل جانب، من جهة التنعيم، من جهة الحديبية، من جهة عرفات ونمرة، من جهة الجعرانة، فيها أنصاب مبنية الآن أعلام مقامة على حدود الحرم، لو جاء واحد غيرها قدمها ولا وخرها يستحق اللعنة، لأنه أدخل في الحرم ما ليس منه أو نقص منه شيئا من الحرام. هذا القول الثاني. وقيل القول الثالث أن المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق، علامات تجعل على الطرق، يجعلها مثلا كان على الجواد من أول على الإبل يجعلون يعني رجوم من الحصى من أجل اللي يسير يشوف يعرف المسافة ويعرف الطريق، إذا صار من بعيد يشوف الرجم هذا يعرف أنه على طريق فيأتي إليه، علامات على الطريق كانت معروفة. وفي وقتنا الحاضر مثلا اللوحات التي تجعلها مصلحة المواصلات، تجعل لوحات على الطريق تعرف السائرون أين اتجهوا وأين مثلا الجهة التي يريدونها، هذه من منار الأرض على القول الثالث. فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام لأنه يضلل الناس، يضلل المسافرين. ولعل الحديث شامل لكل الأقوال الثلاث، الحديث شامل لا يجوز تغيير المراسيم التي بين أملاك الناس وهذا أشد، ولا يجوز تغيير أنصاب الحرم، ولا يجوز تغيير العلامات التي على الطرق جعلت من أجل مصلحة الناس لئلا يضلوا ويضيعوا وربما يهلكون، ربما يهلكون إذا أضاعوا الطريق. لها مصالح عظيمة مقاصد، لا يجوز لأحد أن يغيرها لأنه يضر الناس بذلك. وفي رواية تخوم الأرض، تخوم الأرض، التخوم معناها المراسيم، تخوم معناها المراسيم هي. قال وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه، طارق بن شهاب البجلي الأحمسي صحابي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة من غير شك لأن الصحابية لا يرسل إلا عن صحابي مثله، مراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيره، مراسيل التابعين، لأن الصحابية لا يرسل إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ هذا أمر عجيب. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، يعني حتى يذبح له، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء مقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا حديث عجيب، ولذلك تعجب منه الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه في الأول دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، ولا بين، من أجل أن الناس ينتبهون، مثل ما قال في غزوة خيبر لأعطينا الراية رجلا، لأعطينا الراية غدا رجلا، ما بين لهم في الحال، نجل أنهم يهتمون ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، ما بين لهم في الحال من أجل أنهم يحرصون على معرفة هذا ويلقيه عليهم بعد التشوق والاستطلاع، فيكون ذلك أثبت. وهذا من طرق التعليم الناجحة. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم، يعني في الأمم السابقة، في الأمم السابقة ليسوا من هذه الأمة، مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم هو ما عبد على صورة حيوان، يعني يسمى صنم ما كان على صورة حيوان آدمي أو بهيمة أو غير ذلك، ما كان على صورة ذي روح هذا يسمى صنما، أما ما عبد وهو على غير صورة كالشجر والحجر والقبر هذا يسمى وثنا، فالوثن أعم من الصنم، لأن الصنم لا يطلق إلا على التمثال، وأما الوثن فيطلق على التمثال وغيره، حتى القبر وثن إذا عبد، قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالوثن كل ما عبد من دون الله على أي شكل كان، سواء شجر حجر قبور أي شيء صور. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أو لا يجاوزه، يعني لا يمر عليه أحد، يعني كأنه منطقة تفتيش على الصريح، عسل ولا أحد يمر الله ها؟ لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، غريبة غريبة الطريق، قالوا لأحدهما قرب يعني قرب لهذا الصنم، قال ما عندي شيء أقرب، ما اعتذر الله بأنه ما عندي شيء، ما قال أن الذبح لا يجوز، أن الذبح لغير الله لا يجوز أو هذا منكر، ما استنكره بقلبه والعياذ بالله، إلا أنه اعتذر أنه ما عنده شيء، وإلا كان يعني يدل على أنه لو كان عنده شيء ما عنده مانع نسلم في الأمر هذا. فقالوا له قرب ولو ذبابا، أخذ ذبابا وذبحه وخلوا سبيله راح تجاوز نقطة التفتيش، فدخل النار يعني تجاوزها إلى النار والعياذ بالله، تجاوزها إلى النار بسبب أنه تقرر أنه ذبح لغير الله. والعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح، المذبوح ذباب، لكن العبرة بالنية والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء ولا تمنع منه، وإنما اعتذر بعدم وجود شيء، لذلك دخل النار والعياذ بالله. امتحان، قالوا للآخر قرب، هذا اللي قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، امتنع، أنكر الشرك وامتنع حتى من فعل الإكراه، ما استعمل الرخصة صبرا على التوحيد وعلى باب الصبر، فضربوا عنقه يعني قتلوه فدخل الجنة سبب التوحيد. فهذا الحديث حديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به من أجل العبرة والعظة. أولا الحديث هذا فيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة، الإخبار عن الأمم السابقة والتحدث عنها بما ثبت، هو بالإسرائيليات اللي ما ثبتت، لا، الأمور التي ثبتت نتحدث عنها من باب العبرة والعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قوم سبقوا من أجل العبرة والعظة، كما تحدث عن أصحاب الصخرة ثلاثة وغير ذلك. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار، وحتى لو كان المذبوح شيئا تاهيا، لأن الله تعالى يقول ولا تشركوا به شيئا، وكلمة شيئا هذه تعم القليل والكثير، الرجل نوى بقلبه التقرب بالذباب، نوى بقلبه التقرب بالذباب وهو تافه فدخل النار، والرجل الثاني عظم الشرك وتجنبه ولو كان شيئا خطيرا فدخل الجنة، ابتلاء وامتحان، هذا نجح وهذا أخطأ. المسألة الثانية في تحريم الذبح لغير الله وإن كان شيئا تافها. المسألة الثالثة كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله أن المدار على أعمال القلوب، وإن كان الشيء الظاهر تافه لكن المدار على عمل القلب، لأنه هو بالنظر إلى الذباب وحقارته، النظر إلى ما في القلب، قلب هذا الرجل لا ينكر الشرك فدخل النار، فالمدار على ما في القلوب، وإن كانت الأعمال الظاهرة أعمالا يسيرة أو أعمالا حقيرة، لكن إذا كان هناك عمل قلبي فإن العبرة بعمل القلب. المسألة الثالثة فيه دليل كما قال الشيخ رحمه الله على قرب الجنة والنار من الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ما بينهم وبينها إلا يموت، هذا ضربوا عنقه فدخل الجنة، وإذا تخلوا سبيله فدخل النار، يعني مات في الحال، مات في الحال فدخل النار. المسألة الخامسة في الحديث دليل على المسألة الأولى في الإخبار عن الأمم السابقة بما فيه العبرة والعظة، المسألة الثانية تحريم الذبح لغير الله وإن كان يسيرا، أن العبرة بما في القلوب وإن كان الظاهر شيء خفيف أو يسير، المسألة الرابعة قرب الجنة والنار من أحدنا. المسألة الخامسة هي التي أريدها، أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمنا وارتد بذبحه الذباب، لأنه لو كان كافرا لدخل النار بكفره لا بذبح الذباب، دل على أنه كان مؤمنا، وهذه مسألة خطيرة جدا. وين اللي يذبحون الدجاج ويذبحون الحمام ويذبحون الإبل ويذبحون للأصنام وللجن وللشياطين وللعفاريت وللسحرة؟ وغاية ما يقول والله إنهم يعني بعضهم يثني عليهم يقول ما شاء الله فيه دين، يقول دائما يذكر الله ودائما يقول قولوا بسم الله، حياة حمال ما فيه، ما يقول هذه قلبه، هذه يقولها بلسانه من باب التقية، يقول مثل المنافق، المنافق يقول لا إله إلا الله ويسبح ويهلل ويصلي لكن في الدرس الأسفل من النار، لأنه يعمل هذه الأعمال خدعة. كذلك المشعوذ إذا تظاهر بشيء من الدين والتوحيد وذكر اسم الله فهو من باب النفاق والخدعة. فلا المسلم ينظر إلى أقوالهم وإنما ينظر إلى أفعالهم وما يأمرون به. ففي هذا دليل على أن هذا الرجل الذي كان ذبح الذباب أنه كان مؤمنا فارتد عن دين الإسلام بسبب ذلك، دل على أن الشرك يخرج من الملة، يخرج من الملة ولو كان شيئا يسيرا، لا يعفى عن الشيء اليسير منه. وهذا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، لأن كلمة شيء في سياق النهي، كلمة شيء نكرة في سياق النهي تعم الكثير والقليل، لا يتسامح فيه بشيء. وأمور التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها. بعض الناس وخصوصا مع الأسف بعض الدعاة أو كثير من الدعاة يقول هذه أمورنا اللي عليها الناس، يعني هذه أمور اعتادوها وهم مقاصدهم طيبة وبالإمكان في المستقبل إن شاء الله أنهم يعني يعرفونها ويتركونها ولا تتعلم. كلام باطل هذا، لا بد من دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك والمبادرة بذلك، عدم التساهل فيه أو تأجيله أو يقال هذا شيء سهل، إنسان ما عندهم إلا هذه الأشياء دي، هذه جزئيات، هذه ما أدري وش يسمونها، هذه تفرق الناس، إحنا قصدنا جمعنا، لا يا عباد الله، ما هو هكذا، والله ما هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن نبين الحق وأن ننهى عن الباطل وأن لا نتكاسل أو نؤجل خصوصا الأمور الخطيرة، الشرك خطير ما يجوز تأجيله ولا تسامح فيه، لابد من المبادرة. أول ما يبدأ الدعوة إنكار الشرك والأمر بالتوحيد، ما يأجل أبدا، يمكن تأجل الأمر بالصلاة الأمر بالزكاة، يمكن تأجله إلى ما أنه ينطق بالشهادتين، إلى ما أنه يترك عبادة القبور والذبح لغير الله، يمكن تأجل، لكن أنك تأجل الشرك هذا ما يصلح أبدا، وهذا مخالف لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قولكم أن السارق الذي سرق الرداء وعفى عنه صاحب الرداء لم يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عفت الجارية وأهلها عن الربيع رضي عن ذلك؟ نعم، الجواب في هذا واضح ولله الحمد، لأن الربيع حق لمخلوق، القصاص حق لمخلوق، فإذا عفى المخلوق سقط القصاص، والله حث على العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالقصاص في قصة الربيع هذا حق المخلوقين وقد سمحوا عنه، أما السرقة حد السرقة هذا حق لله، حد الزنا، حد الخمر، هذه حقوق لله سبحانه وتعالى، اختلفوا في حد القذف هل هو حق للمخلوق أو حق لله، صحيح أنه حق لله أيضا، فالحدود التي هي حقوق لله لا يجوز العفو عنها بعد ثبوتها عند ولي الأمر، أما الحدود التي هي حقوق للمخلوقين كالقصاص فهذه يجوز العفو عنها،